الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول أبي شجاع في الفقه الشافعي عند قوله: فصل في أركان الصلاة وسننها. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا. والركن هو عند علماء الأصول الذي يلزم من عدمه العدم. قال: النية. فذكر أولا النية، ولكن الصحيح أن النية شرط إلا إذا كان يريد منها أنها شرط، لكن التحقيق أن النية شرط ليست ركنا. لماذا؟ لأن الشرط هو الذي يكون خارجا عن ماهية العبادة، فأنت بتنوي قبل الولوج في العبادة أم بعد الولوج فيها؟ قبل الولوج في العبادة. فقبل العبادة هذا يسمى خارج عن ماهية العبادة، فإنما تكون شرط، كمثل الوضوء فهو شرط. فتتوضأ متى؟ بعد تكبر، بعد أن تكبر، ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. فلذلك سمي شرط. ستر العورة بتسترها متى؟ قبل الصلاة، لذلك سميت شرط. مفهوم هذا؟ فالشرط هو الذي يكون خارج عن ماهية الشيء، الركن هو الذي يكون داخل ماهية الشيء. فالنية شرط، هذا أولا. ثانيا، النية ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية أراحنا كثيرا جدا، فقال: كل من قصد شيء فهو نواه. كل من قصد شيء فهو نواه. بمعنى ماذا؟ لو أنك تجلس في بيتك ثم سمعت أذان العشاء، فقمت وتوضأت ولبست وجئت المسجد، فبعد أن جئت إلى المسجد وتريد أن تكبر وتصلي، تقول: هل أنا نويت أم ما نويت؟ نويت أم ما نويت؟ أنت أصلا خروجك من البيت قصدا إلى المسجد هذه إيه؟ نية. إذن كل من قصد شيء فهو إيه؟ نوى. انتهى الأمر. هذا يخرجك من إيه؟ من الوساوس. هذا يخرجك من الوساوس. حينما تذهب إلى الوضوء فهذه إيه؟ قصدك إليه نية، لأنك ذهبت ماذا؟ لتتوضأ، ثم ماذا؟ ثم لتصلي. قصد هذا إيه؟ هذا نية. فكل من قصد شيء فهو إيه؟ فقد نواه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إظهار النية على اللسان بدعة بإجماع أهل السنة، كأن يقول: نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العشاء، نويت أصلي المغرب، نويت كذا. إظهارها بدعة، لأن النية، لماذا بدعة؟ لأن النية عمل من أعمال القلوب. النية عمل، لكن عمل إيه؟ عمل قلبي. الإيمان قول وعمل، والعمل عملان: عمل الجوارح وعمل وأعمال القلوب. النية من أعمال القلوب، فهذه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى أن تظهرها باللسان. فالإظهار باللسان هذه بدعة بالإجماع. ما يجوز أن تقول: نويت كذا ونويت كذا، كما يفعل كثير من الناس، هذا لا يجوز. النية هكذا. فإن قال قائل: كيف وأنت بتقول لبيك اللهم بعمرة عند النسك، لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بكذا؟ هذا ليس إظهار نية، إنما هذا إظهار نسك. فقد يقول الرجل: لبيك اللهم بعمرة، وهو يقصد ابتداء للناس، وما يقصدها لله رب العالمين. ففرق بين إظهار النسك وفرق بين إظهار النية. فحينما تقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بكذا، بأي نسك أنت تريده، هذا اسمه إظهار ماذا؟ إظهار نسك، وليس إظهار وليس بإظهار نية. هذه المسألة الثالثة في النية. المسألة الرابعة وهي خاصة بالصلاة، هل يجوز إذا كنتم في صلاة الظهر في صلاة العصر وكبرت لصلاة العصر، وبعد أن كبرت لصلاة العصر تذكرت أني ما صليت الظهر نسيت، فهل يجوز وأنا داخل الصلاة أن أغير النية إلى الظهر أم لا يجوز؟ أصلي نافلة، أصلي نافلة وليكن نافلة الصبح، بعد أن صلى الفريضة أراد أن يصلي نافلة الصبح لأنه ما صلىها، وهو يصليها تذكر أنه قد صلىها قبل أن يأتي المسجد، فهل له أن يجعلها مطلقا ينوي نية أخرى أن أجعلها ركعتين لله عز وجل؟ فهل يجوز اختلاف في النوايا داخل العبادة؟ مفهوم التصور ولا لا؟ أولا أجمع على أن نقل النية من معين إلى معين باطلة، وسأخبرك ما معنى معين إلى معين، وأجمع على أنه نقل النية من مطلق إلى معين باطلة، واختلفوا من معين إلى مطلق، هذه فيها خلاف. ما معنى من معين إلى معين؟ كما ذكرت لك مثال بالعصر والظهر، رجل صلى دخل بصلاة العصر ونسي وتذكر أنه ما صلى الظهر، وهو في صلاة العصر غير نيته إلى الظهر، قال إذن أنا أغير النية إلى الظهر، صلاته العصر للعصر باطلة ونيته الثانية للظهر صلاته باطلة أيضا، هذا بالإجماع. لماذا؟ لأنه حينما دخل العصر دخل بنية العصر، فلما غير النية إلى الظهر نقض نية العصر فكانت باطلة، وصارت الظهر باطلة لأنه ما دخل بها أصلا، لأننا كما ذكرنا النية إيه؟ شرط. فالعصر باطلة لأنه غير النية من ظهر إلى من عصر إلى ظهر، والظهر باطلة لأنه ما دخل بها أصلا، هذا من معين إلى معين فكانت باطلة. مفهوم هذا؟ كويس. وهناك من معين من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين هذه أيضا باطلة، وليكن رجل يصلي ركعتين صلاة مطلقة هكذا يقول أنا أريد أن أصلي لله عز وجل ركعتين في غير وقت النهي، وتذكر أنه ما صلى سنة الظهر مثلا، ما صلى سنة الإيه؟ سنة الظهر، وهو يصلي قال أنا سأغير النية إيه؟ يغير النية وهو يصلي إلى ركعتين نافلة الظهر، إذن هذه من مطلق إلى إلى معين، بطل المطلق وبطل المعين، من معين إلى مطلق. رجل قام في الصباح وليكن الساعة 9 وقام توضأ ودخل ليصلي الفجر، ظن أنه نام عنه، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه أصلا صلى الفجر، فقال إذن أنا صليت إذن أجعلها إيه؟ بدل ما أخرج منها أجعلها نافلة مطلقة هكذا لله عز وجل. اختلف أهل العلم فيه هل يجوز له ذلك أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين يجوز له ذلك، ذكر هذا في أول محاضرة في لقاء الباب المفتوح، لقاءات رائعة جدا رحمة الله على الشيخ. في المحاضرة الأولى من لقاءات الباب المفتوح الشيخ قال لا هنا يجوز من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين لا يجوز، أما من معين إلى إيه؟ إلى مطلق. الشيخ قال هنا إيه؟ قال هنا يجوز. قال هنا ماذا؟ قال هنا يجوز. ولكن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلما دخل بالمعين بنية، فلما أراد أن ينقضها إلى المطلق فهو قد نقض إيه؟ قد نقض المعين. قد نقض ماذا؟ قد نقض المعين لأنه غيرها إلى مطلق، إذن انتقضت إيه؟ المعينة. والمطلق ما دخل بها ابتداء، ما دخل إيه؟ بها ابتداء. فما قلناه في الأمور الماضية من معين إلى معين ومن معين ومن مطلق إلى معين مفهوم؟ ما قلناه ابتداء في هذا يقال هنا إيه؟ يقال هنا أيضا، لأن النية ماذا؟ لأن النية شرط، لأن النية شرط. هل يجوز من أدنى هذا من معين إلى معين ومن معين إلى مطلق ومطلق إلى معين؟ إذن معين إلى معين حكمه تغيير النية باطل مفهوم؟ طيب من مطلق إلى معين باطل، هذا لا خلاف فيه، اختلفوا في ماذا؟ من معين إلى مطلق. ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم والشيخ ابن عثيمين منهم ولكن خالف إيه في هذه المسألة، فالشيخ حبيب إلينا ولكن المسألة مقيدون بماذا؟ مقيدون بأن هذا أصل، لأنه ما دخل لما دخل المعين دخله بنية صحيح، ولما نقضه إذا نقض المعين ونقضه إلى مطلق، هو ما دخل بالمطلق بنية ابتداء، ما لكم مفهوم الكلام؟ يخرج أصلا، يخرج أصلا أنها انتقدت الصلاة. إذن من معين لمعين ذكرنا هذا، ومن معين إلى مطلق ومن مطلق إلى معين. هل يجوز من أدنى لأعلى ومن أعلى لأدنى؟ رجل قام من النوم يريد أن يصلي الفجر، فبدا له أنه أصلا قد صلاها ولكن نسي، فقال إذن أجعلها نية الضحى، أجعلها نية الإيه؟ الضحى. دخل في الصلاة يا رجل ملك، دخل في الصلاة ثم تذكر أثناء الصلاة أنه صلاها، فقال إذن أنا أجعلها إيه؟ إلى الضحى. هذا من أعلى إلى أدنى، صلاة الفجر فريضة، من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى. هذا يقال في معين إلى معين، هذا يقال في معين إلى إيه؟ إلى معين. هذه أيضا إيه؟ أيضا باطلة، افهم ماذا جيد مفهوم؟ قال النية، إذن النية إيه؟ شرط. والقيام في سؤال في النية، السؤال أجيبه أنت، نوى صلاة الوتر ركعة واحدة ثم بدا له أن يزيد عليها ركعتين، ما حكم هذه الصلاة؟ اختلفت الآراء، من كان عنده جواب فليرفع يده. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أحسنت، لأنه دخل بماذا؟ بركعة واحدة، ولك ما نويت، وإنما الأعمال بالنيات، لك ما نويت، إنما هي ركعة واحدة التي دخلت بها، فإذا زدت عليها فقد نقضت الإيه؟ نقضت النية. لا انتبه انتبه، حينما دخلت بالنية دخلت بماذا؟ ركعة الوتر، صحيح ولا لا؟ حينما دخلت بالنية بهذه النية، إنما الأعمال بالنيات، أكمل وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت لك ما نويت في الوتر، لك ما نويت في إيه؟ في الوتر، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت نويت ركعة فهذا لك ما نويت، مفهوم هذا؟ فإذا أردت أن تزيد فعليك أن تسلم من الركعة التي نويتها أنت، ثم بعد ذلك تنوي إيه؟ تصلي مرة أخرى، تصلي مثلا بنية ركعتين، بنية ثلاثة، وهكذا في النية. ثم نقضت الركعة إلى ثلاثة، تغيير من معين إلى معين، نقضت النية الأولى ونقضت الثانية لأنك ما دخلت بها. النية قال والقيام مع القدرة، القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة، فذكر أولا القيام، فالقيام ركن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين قال صلي قائما، صلي قائما، إذن صلي قائما هذا أمر، فإن تعمد وصلى جالسا فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا في الفريضة، هذا في ماذا؟ هذا في الفريضة. فإذا تعمد وصلى جالسا لكانت صلاته باطلة. إذا لم يستطع، مريض ما استطاع، فحديث عمران قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، أي مستلقيا على ظهرك. طب إن لم يستطع مستلقيا، يعني الرجل مستلقيا على ظهره ما يستطيع أن يفعل شيء إلا أنه يقرأ الفاتحة، مفهوم؟ ويرفع يديه هكذا وهو مستلقي. لكن رجل مثلا مستلقيا، نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين، لا يستطيع الكلام كما يسميه الأطباء، عنده شلل تام، لا كلام ولا تحريك رأس ولا تحريك يد ولا جسد ولا شيء، نسأل الله العافية، فماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين، فقالوا هذا الرجل ما بقي فيه إلا عيناه، ويقصد بقلبه، ويقصد ماذا؟ بقلبه، فيصلي. الفريق الثاني قالوا لا، سقطت عنه الصلاة، لا يصلي، سقطت عنه الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة تعريفها ما هو؟ ما تعريف الصلاة؟ التعبد، التعبد لله، ها؟ بأقوال، هذه واحدة، هذه التعبد، هذه النية. ثانيا بأقوال، ثالثا وأفعال، ها هذه ثالثا، رابعة مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفهوم؟ وهذا الرجل سقط عنه إيه؟ القول، وسقط عنه الفعل، لأنه لو كان يستطيع أن يفعل وسقط القول فيفعل، إذا سقط عنه الفعل ويستطيع القول فيقول، لكن سقط القول وسقط الفعل، وعلم الله من قلبه ونيته أنه لو كان قادرا لصلى فيأخذ الأجر، يأخذ ماذا؟ الأجر كأنه صلى. ما الدليل على ذلك؟ في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. مثل ما كان يعمل إيه؟ صحيحا مقيما، فيكتب له هذا، لكن يسقط عنه إيه؟ تسقط عنه الصلاة. وهذا الكلام هو صحيح، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أن تسقط عنه الصلاة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الرجل سقط عنه القول وسقط عنه الفعل، مفهوم؟ أما إذا كان عنده القدرة ولو لبعض الوقت فيقف، فإن أحس بالتعب فعليه أن يجلس. إذن عندنا رجل يجلس ابتداء، وعندنا رجل لا يجلس ابتداء. رجل يجلس ابتداء، هذا الرجل أصلا ما يستطيع أن يقف، فيجلس ماذا؟ ابتداء، وليكن في رجليه مرض فلا يستطيع أن يقف أصلا ابتداء، فهو يجلس ابتداء. وبعض الناس يأتي من بيته ماشيا ويستطيع أن يقف للركعة الأولى الثانية، يستطيع أن يقف، لكن عند الثالثة قد لا يستطيع، من عند الثالثة يجلس. فبعض الناس يستطيع أن يجلس يقف عند الثالثة، يستطيع أن يقف عند الإيه؟ الثالثة، ويدخل المسجد ويأتي بكرسي ويجلس. هذا إذا كان مستطيعا وكان عالما بالحكم صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بعدم الاستطاعة. صلي قائما ها، فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع إلى آخره. إذن علق الحكم ماذا؟ بعدم الاستطاعة، وأنت تستطيع. طب أنا لا أستطيع أن أقف إلا ركعة واحدة، القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما هو العسير عليك؟ العسير علي أن أقف الصلاة كاملة 4 ركعات، هذا عسير علي، صعب. طيب ما هو الميسور؟ الميسور أن أقف 2 ركعات. فالميسور هذا لا يسقط بالمعسور. ما هو الميسور؟ 2 ركعة أن أقف، أستطيع أن أقف 2 ركعة، هذا ميسور لي. ولا أستطيع أن أقف 4، هذا عسير علي. إذن الميسور الذي هو 2 ركعة لا تسقط بالمعسور أنك ما تستطيع أن تقف 4. يعني بمعنى، مش معنى أنك لا تستطيع أن تقف 4 واضح، وتستطيع أن تقف 1 ركعة أن تجلس من أولها. لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، واضح؟ ماذا تستطيع أنت أن تصلي؟ أنا أستطيع أن أقف ولكن لا أستطيع أن أركع. إذن الميسور لك القيام، والعسير عليك الركوع. فالميسور الذي هو القيام لا يسقط بالمعسور. ما تقولش خلاص أنا مش أصلي، لا، لا يسقط، لأنك تفعل ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. رجل في القطار يقول لا أستطيع أن أقف، طيب ما الميسور لك؟ الميسور لي أن أصلي جالسا. إذن هذا الميسور ما هو العسير عليك؟ العسير علي أن أقف. طب هل العسير علي أن أقف إذن لا أصلي؟ لا، الميسور الذي هو الجلوس لا يسقط بالمعسور الذي هو القيام. ليس معنى أنك لا تستطيع أن تقف ليس معنى ذلك أنك لا تصلي، لا، بل تصلي على حالك وعلى ما تستطيعه. طيب أنا لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا في قطار، في سيارة، في أتوبيس مثلا، هذه الحافلة أركبها مثلا، أتوبيس ده أركبه من الفجر ممكن يصل في الفجر الثاني، ولا أستطيع أن أستقبل القبلة. طيب ما هو الميسور؟ الميسور أن أصلي جالسا، ولا، والعسير علي القبلة. إذن الميسور لا يسقط بالمعسور. مش معنى أنك ما تستطيع أن تستقبل القبلة أنك لا تصلي أصلا. وضحت هذه القاعدة؟ فالميسور لا يسكت بإيه؟ بالمعصور. أنت لا تستطيع أن تفعل شيء ليس معنى ذلك أنه يسقط بالكلية. بعض الناس والله أنا مريض لا أستطيع أن أقف في الصلاة، إذن ليس على المريض حرج وأنا لا أصلي. لا، لأن هناك أركان أخرى ميسورة لك، وهذا الشيء مع عسير عليك، إذن يسقط هذا العسير ويبقى اليسير. إذن يسقط العسير ويبقى ماذا؟ ويبقى اليسير. مفهوم هذا؟ إذن القيام مع القدرة إيه؟ ركن في الصلاة، هذا في الفريضة. أما في النافلة هل يجوز أن يبدأها، أن يصلي النافلة جالسا ويبدأها جالسا؟ ها؟ في صحيح البخاري والنسائي من حديث ابن عمر قال رأيت النبي عليه، من حديث عمرو بن ربيعة قال رأيت النبي عليه السلام على راحلته يسبح، يسبح أي يصلي النافلة. كان النبي عليه السلام لا يسبح في سفر، صحيح مسلم يعني، لا يصلي النافلة في سفر. في حديث عائشة إلا الوتر وصلاة وركعتي الفجر، ركعتي الفجر كلا النافلتين ما كان النبي عليه السلام لا يتركهم في سفر ولا في حضر. أما كان النبي عليه السلام لا يسبح في سفر، يعني لا يصلي النافلة في سفر. قال رأيت النبي عليه السلام على راحلته يسبح يومئ برأسه، يومئ برأسه. إذا النبي عليه السلام قاعد على الإيه؟ على الراحلة الجمل بتاعه عليه الصلاة والسلام، يومئ برأسه. وهذا يبين أن الركوع في الجلوس ليس بالجذع إنما هو بالرأس. بعض الناس جالس بيركع بالجذع هكذا، هذا خطأ، إنما الإيماء يكون بالرأس، واضح؟ هكذا. والسجود أخفض من الركوع. يومئ، انتبه الصحابي قال إيه؟ يومئ برأسه ليس بالجذع، مفهوم؟ يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، قبل أي وجهة إيه؟ توجه. في حديث أنس قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يصلي والقبلة خلفه، والقبلة إيه؟ خلفه، مفهوم؟ فالعلماء قالوا بأن في النافلة، وهذا هو الراجح، بأن النافلة أمر القبلة فيها يسير، أمر القيام فيه، أمر القيام فيه يسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف إيه؟ من صلاة القائم، يعني له إيه؟ نصف الأجر. لكن هي في الأصل جائزة، لكن إن فعلها له نصف الإيه؟ الأجر. أما إذا كان مريضا فله الأجر كاملا كما ذكرنا حديث البخاري، ألا وهو إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات في قيام الليل ثم صلى ركعتين جالسا بعد الوتر. وهذا يبين أنه يجوز الصلاة بعد الوتر. أما نهيه عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام يبين الجواز. إذن فعله يبين الجواز عليه الصلاة والسلام. هذا في القيام. هل يجوز للإمام، هنا مسألة أيضا، أن يبدأ الصلاة قاعدا ويجلس من خلفه من المأمومين؟ هب أنك دخلت مسجد وكان فيه إمام وهذا الإمام جالس، هل لي أن أصلي جالسا أم قائما؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول وهو قول ابن حزم رحمه الله، قال بأن وجب على المأمومين أن يجلسوا جميعا، أن يجلسوا جميعا. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سقط النبي عليه الصلاة والسلام من على فرسه فشج جانبه عليه الصلاة والسلام، جرح في الجنب في جنبه عليه الصلاة والسلام، وقع من على فرسه فشج جانبه، فذهب الصحابة يعودوا فحضرت الصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أمهم وصلوا، فصلى النبي جالسا، وكانت صلاة العصر، فصلى النبي جالسا وهم قياما، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا، بمعنى إيه؟ اجلسوا. فجلسوا، وبعد أن انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. في رواية عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وجه الدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا، فعل ماذا؟ فعل أمر، فصلوا قعودا أجمعون. فمن صلى قائما فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتكون صلاته باطلة. تخيل فالإمام جالس وهذا الذي خلفه صلى قائما، فابن حزم قال إيه؟ صلاته باطلة لهذا الحديث إذا تعمد القيام، لأن الأصل أن يصلي جالسا، هذا الأصل، وسقط عنه القيام هنا. فالذي أمره بالقيام في حديث عمران بن حصين صلي قائما، هو هو عليه الصلاة والسلام الذي أجاز له إيه؟ أن يجلس هنا، وكلاهما شرع. هذا قول ابن حزم. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد، وقول أحمد فيه تفصيل. الإمام أحمد قال إذا بدأ الإمام جالسا فوجب على المأمومين أن يبدأوا الصلاة جلوسا وأن يصلوا قعودا أجمعون، إذا صلوا قياما بطلت صلاتهم. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أيضا. وأما إذا بدأ الإمام قائما ثم طرأ له الجلوس فعلى المأمومين أن يتموا الصلاة قياما، أن يتم الصلاة إيه؟ قياما. طيب لماذا هذا التفصيل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في مرضه عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن يصلي أبو بكر ولأم الناس، ثم أحس النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فقعد وصلى، وصلى أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الصحابة بصلاة أبي بكر، وصلى الصحابة إيه؟ بصلاة أبي بكر. يعني أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن يكبر، فكان يقولها إيه؟ همسا، فكان أبو بكر يرفع إيه؟ ها؟ يعلي في صوته ويرفع صوته حتى يسمع من خلفه. وهنا فائدة ذكرها ابن تيمية في القواعد النورانية، عند هذا الحديث. قال ويشرع هذا عند هذا الموطن، بخلاف هذا الموطن فهي بدعة. بخلاف هذا الموطن فهي بدعة، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، فكان مريضا. وإلا فالأصل أن الإمام هو الذي يكبر ويرفع ويخفض، فهذا هو الأصل. الأصل أن الإمام هو الذي يفعل هذا. أما وقع هنا الاستثناء لماذا؟ لأن الإمام ما كان يستطيع أن يرفع صوته، فقام أبو بكر خلف النبي عليه السلام يرفع صوته ويصلي الصحابة بصلاة من؟ بصلاة أبو بكر. فالصحابة يصلون بصلاة مين؟ أبو بكر، لأنه هو الذي كان يرفع صوته. إذن جائز في هذا الموطن، فكل من وقع في حرج في مثل هذا يجوز له هذا. أما إذا كان هناك ميكروفونات فلماذا يكون هناك إمام ثم خلفه إمام آخر، والإمام الأول يقول الله أكبر والثاني يقول الله أكبر، والميكروفونات قد كده تسمع البلد كلها؟ لذلك الذي يحدث في المسجد النبوي والذي يحدث في المسجد الحرام بدعة. تبرئوا ليه؟ بدعة. إيه اللي هذه مسألة أصبر. هذه هذه بدعة. واضح؟ ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية نص على بدعيتها. وعندنا أصول أن الأصل أن الصلاة أمورها تعبدية، أمورها تعبدية. فماذا في السنة العملية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا. الشيخ ابن عثيمين لما جه صلى في الحرم ما جعل خلفه هذا الإمام، كان هو الذي يكبر في الخفض والرفع والسجود، ما كانش بيخلي واحد وراه في قيام الليل. أنا سمعته كان في محاضرة، كان في صلاة الشيخ ابن عثيمين في قيام الليل، فكان الشيخ ابن عثيمين هو الذي يكبر وهو الذي يقرأ وهو الذي مفهوم. فكون أن يكون هناك سماعات وميكروفونات تسمع ثم يكون هناك إمام آخر، هذه بدعة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه إحداث في الدين، مفهوم هذا؟ الإمام أحمد فصل، قال إذا كان إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فوجب عليهم أن يجلسوا، إذا بدأ الإمام قائما ثم طرأ عليه الجلوس فعليهم أن يصلوا قياما. انتبه، لما من أين جاء بهذا الكلام الإمام أحمد؟ ما أتى من عقله، إنما بنصوص. قال أولا لما بدأ عند قوله الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا، للحديث الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام شج جانبه فبدأ الصلاة جالسا فأمرهم أن يجلسوا، فبدأ الصلاة جالسا. في الموطن الثاني أبو بكر بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عارض فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر أبو بكر، لأن هناك حالتان. الحالة الأولى في وهذه في موطنين في صلاة أخرى، أبو بكر أراد أن يرجع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أثبت مكانه، فثبت أبو بكر وأكمل صلاته. هذا في الموطن الثاني، هذا في صحيح البخاري أيضا. تلك أبو بكر رجع وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وقف مكانه وصلى عليه الصلاة والسلام جالسا، وصلى الناس بصلاة من؟ أبو بكر. إذن صلوا الناس قياما، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم اجلسوا كما قال لهم في المرة الأولى، كما قال لهم في المرة في المرة الأولى. ابن حزم اعترض على الدليل ده، قال لك لا التفصيل ده ما التفصيل ده غير صحيح. ليه؟ قال لأن أنس بيقول فصلى الناس بصلاة من؟ أبو بكر. وهذا دليل لي، ابن حزم بيقول كده، بيقول هذا دليل لي أنا إن هم كانوا جلوسا، لأنهم لن يستجيبوا ولن يأتموا أبو بكر إلا إذا كانوا جلوسا حتى يرونه جميعا. صحيح ولا لا؟ يعني نحن الآن جلوس، جلوس هكذا كلنا، والإمام جالس وخلفه إيه؟ الذي يكبر. أنتم جميعا إذا كنتم قياما من الذي سيراه فقط؟ الصف الأول أو الصف الثاني هو الذي سيأتم إيه؟ سيأتم به. أما البقية لن إيه؟ لن يروا. لكن ممكن يحتج على ابن حزم يقال له وأن الصحابة الباقين ائتموا بمن إيه؟ بمن أمامهم، يعني ميسور يعني، مفهوم؟ فالصحيح هو جمع الإمام أحمد، وهذا الذي اختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ بيقول وإذا صلى الإمام بادئا قاعدا ثم صلى المأمومين جميعا قياما بطلت صلاتهم كلها، صلاتهم كلها بطل، كلهم بطل. لماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الأصل إيه؟ أن يصلوا قعودا. لذلك هذا هو الصحيح. الإمام مالك قال لا، الحديث منسوخ أصلا، الجلوس ده منسوخ، الجلوس إيه؟ منسوخ. لكن هذا غير صحيح، لأن الأصل الإيه؟ الأصل الجمع بين الأدلة، الأصل الجمع بين الأدلة. قال هنا النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام أن يكبر للإحرام، أن يقول الله أكبر. هل يجوز له أن يقول الله الكبير، أو هل يجوز له أن يقول الله الرحيم بأي اسم من أسماء الله؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. أبو حنيفة قال بأنه يجوز أن تسمي بأي اسم من أسماء الله، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، وتصلي. إلا العلم الله أعلم، الأحناف يقول لك ما تقولش الله أعلم. طب ليه؟ ما هي صفة، مفهوم؟ فالأحناف يجوز عندهم أن تسمي بأي اسم من إيه؟ من أسماء الله تبارك وتعالى. الشافعي وابن حزم يجيزان أن يقول العبد الله الكبير أو الله الأكبر، أو الله ليه الأكبر، وهذه من عجائب ابن حزم. يعني ابن حزم في موضوع ظاهر النص صعب جدا، ودي من عجائبه إن يجوز الله الكبير الله الأكبر. لكن الصحيح قول مالك وأحمد، الصحيح قول مالك وأحمد أن تقول، أن يبدأ العبد الصلاة أن يقول الله أكبر. لماذا؟ لحديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا صليت فاستقبل القبلة ثم قل الله أكبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استقبل الصلاة يقول الله أكبر. فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه يرد بها على الأحناف. يا جماعة أنتم متعصبين جدا لموضوع موضوع التمذهب ده. طب الرجل الحنفي ده خش كده إمام وصلي بالناس وقول الله الملك، ها تعال اعملها في المسجد ده مثلا يوم الجمعة كده، قول الله الرحمن وصلي كده، هتعمل فيها اعمل حاجة؟ الجمعة كلها ها ها الله المستعان. فما يجيش مثلا بقى في زكاة الفطر مثلا يقول لك أبو حنيفة قال بالقيمة، قال بالإيه؟ بالقيمة، ويتمسك أو يقول لك أبو حنيفة قال بالقيمة. طب هتاخد بالقيمة هنا؟ طب صلي يلا الصلاة دي، تفضل يقول لك لا ما اقدرش. طب ليه؟ يقول لك والله الدليل. طب وش معنى الدليل؟ لا مش معنى الدليل. مفهوم الكلام؟ فالصحيح قول الله أكبر، وأن يرفع يديه مدا، يرفع يديه مدا. هل يرفعهما مدا أم مفرق الأصابع؟ قولان لأهل العلم. الجمهور أن يرفع يديه مدا، أصابعه مضمومة هكذا ويرفعها مدا هكذا، هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي. مفهوم؟ الشافعي قال يرفع يديه مفرقا، مفرق الأصابع، يعني يفرج بين إيه؟ بين أصابعه هكذا، الله أكبر. لكن الصحيح مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن حزم لحديث مالك بن الحويرث أن النبي، حديث سؤال ابن حجر عند أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. الشافعي احتج بحديث ضعيف عند الترمذي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر يرفع يديه مفرقا، يعني مفرق الأصابع، مفرج الأصابع هكذا. هذه الرواية ضعيفة، ضعفها البخاري وضعفها الألباني رحمه الله. إذن يرفع العبد إيه؟ يديه مدا هكذا. هنا بدعة أن يجعل الإبهام خلف الأذن. تجد بعض الناس حط صبعه كده خلف ودانه كده خلف الأذن، لك الله أكبر، هذه بدعة. إنما الذي اختلفوا فيه إيه؟ هل تكون مدا أو تكون مفرج الأصابع؟ والصحيح مذهب الجمهور خلافا للشافعي أن يرفعها إيه؟ مدا. هل يرفعها قبل التكبير أم بعد التكبير أم مع التكبير؟ يجوز الثلاث مواضع، يجوز الثلاث مواضع، حديث وائل ابن حجر وحديث حذيفة وحديث ابن عمر. حديث معذرة، حديث مالك بن حويرث، حديث مالك بن حويرث صحيح البخاري قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، يبقى كبر قبل ايه؟ الله أكبر ثم رفع يديه. في رواية وائل بن حجر كبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال رفع النبي عليه السلام يديه مع التكبير. إذن كبر مع ايه؟ مع رفع اليدين. في حديث ابن عمر قال رفع النبي عليه السلام يديه ثم كبر. إذن يجوز ثلاث ايه؟ مواضع، يجوز ان تكبر قبل ترفع يديك، يجوز ان ترفع يديك قبل ان تكبر، ويجوز ان ترفع يديك مع التكبير. لكن ايهما الافضل؟ طبعا الاصل ان تعمل السنن جميعا. مالك والشافعي، معذرة، الشافعي وأحمد قال الأفضل أن يكبر مع رفع اليدين. لماذا؟ قال حتى يرى الذي لا يسمع، وحتى يسمع الذي لا يرى. فهمت حاجة؟ يعني إيه؟ خلفك من المأمومين رجل أعمى، هو لن يرى. هب أنك قلت هكذا مثلا الله أكبر ولم ترفع يديك، إذن هو الله أكبر رفع يديك إيه؟ قبلك. فحتى هذا الأعمى يوافقك، وحتى يوافقك هذا الذي لا يسمع، فتكبر مع إيه؟ مع رفع اليد. إذا كنت تعلم من خلفك أعمى أو رجل إيه؟ أصم. أما في الأصل أن تعمل إيه؟ أن تعمل السنن جميعا، لأن ابن أم مكتوم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر يسير يعني. واضح؟ إنما ذكرت لك هذا من إيه؟ من هذا الباب يعني. طيب نقف هنا إن شاء الله.